بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في دلائل وشمائل، ونحن بقرب مسجد رسولنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي مشت فيه قدماه وجلس فيه صلى الله عليه وسلم، وصلى فيه وحدث فيه أصحابه، وعقد فيه الرايات، ونصح فيه الناس، وحاج فيه الأقوام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق من لم يزر هذا المسجد المبارك، أسأل الله تعالى أن يرزق كل من يشاهدنا زيارة هذا المسجد المبارك والصلاة فيه، وأن يجعلنا أيضا ممن يرون نبيهم صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يجعلنا ممن يقتدون بسنته ويهتدون بهديه. أنا أرحب بكم كثيرا، وأرحب أيضا بإخوتي الكرام الشباب والأبناء، أسأل الله تعالى لا يحرمكم يا شباب عظيم الأجر لمشاركتكم لي في هذا البرنامج. تكلمت في خلال الحلقات الماضية في دلائل وشمائل عن دلائل عدد من الأنبياء، ووقفنا في الحلقة الماضية في الكلام على دلائل ومعجزات نبي الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، وذكرت لماذا سمي أبو الأنبياء، ذكرت شيئا من صفاته عليه الصلاة والسلام، أنه كان شجاعا، كان كريما، كان ذا حجة قوية، كان عليه الصلاة والسلام على التوحيد منذ أن كان صغيرا، لذلك ذكروا أن أباه كان يصنع الأصنام، فكان يعطي أبناءه الأصنام ليبيعوها، فكان إبراهيم عليه السلام يعود بالأصنام دون أن تباع، فيضربه أبوه يقول لماذا لا تبيعها، فكان يطوف بالأصنام ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه، من يشتري ما يضره ولا ينفعه، فكان الناس لا يشترونه، حجارة بين يديهم يعني لا يمكن أن يستفيدوا منها. سأقف معكم على بقية صفاته عليه الصلاة والسلام، ثم أنتقل بعد ذلك إلى الكلام على المعجزات التي آتاها الله تعالى لإبراهيم. سأقف اليوم إن شاء الله على معجزة حرق النار، الإلقاء في النار وإلا هي لم تحرق، على معجزة السكين التي لم تذبح ولماذا ذبح، سأقف على معجزة الطير التي قال الله سبحانه وتعالى خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ما معنى هذا، سنقف إن شاء الله تعالى على هذه المعجزات خلال هذه الحلقة. لكن دعوني قبل ذلك أكمل صفة أو صفتين من الصفات التي تقدمت أو التي بقيت لنا لما تكلمنا عن صفات إبراهيم عليه السلام، وعدتكم أن أذكر من صفاته 7 صفات وبقي لنا منها صفتان. الصفة الأولى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان بارا بأبيه على ضلال أبيه وكفره، وأنه كان يصنع الأصنام ويعبدها ويدعو الناس إلى عبادتها، إلا أن إبراهيم عليه السلام كان بارا بأبيه. يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه، إذ قال لأبيه ماذا؟ إذ قال لأبيه يا هذا أو يا فاجر أو يا زنديق، ما هو أبوه يعبد الأصنام ويدعو الناس إلى عبادتها ويأكل المال الحرام من جراء بيعه الأصنام، ومع ذلك انظر إلى الأدب، يناديه بألطف عبارة يمكن أن ينادي بها ابن أباه، يقول إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، لم يقل أنت جاهل وأنا عالم، لا أنت عالم وأنت عندك معلومات وأنت إنسان مثقف، لكن في معلومتين ثلاث تحتاج إليها يا أبتي، هي كذا وكذا، إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. التفت إليه أبوه، هل قال أشكرك يا ولدي على هذا اللطف في عبارتك وهذا الأدب في كلماتك، ولكن يا ولدي أنت ابقى على عبادتك وأنا أبقى على عبادتي، لا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي، إذا ما انتهيت عن عبادة الرب هذا وعدت إلى عبادة أصنامنا، إذا ما انتهيت عن هذا الفكر الذي تحياه، لئن لم تنتهي لأرجمنك لأسبنك واهجرني مليا، أطلع من البيت مطرود، أخرج واهجرني مليا. ماذا قال إبراهيم؟ هل قال أصلا أنا المخطئ أني تأدبت معك، أنا نبي وأنت إنسان ضال تعبد الأصنام، وخرج. لا، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. انظر كيف الأدب منه عليه السلام مع أبيه. تعالوا نقف على عدد من معجزاته. إبراهيم عليه السلام لما حطم تلك الأصنام كما ذكرنا، لما قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لما حطم تلك الأصنام اجتمع قومه وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. صاروا يجمعون الحطب الكثير وحفروا حفرة عظيمة، وإبراهيم عليه السلام يرى كل هذا ومع ذلك ثابت. يعني أنت الآن لو إنسان يقول لك مثلا أخبرني بكذا وكذا فلم تخبره، قال طيب، وأخذ العصا وبدأ يقشر العصا مثلا ويحميها على النار لضربك، تجد وهو يتجهز لعذابك أنت نفسك تقول أخبره، خلص نفسك من العذاب، خلاص سيضربك بهذا. إبراهيم عليه السلام وهم يجمعون الحطب وهو عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إليهم، واثق أن الله تعالى سينجيني. قالوا حتى كانت المرأة الحامل منهم تجمع الحطب وتلقيه في تلك الحفرة رجاء أن تيسر الآلهة ولادتها. لاحظ الضلال والتعلق بها الأصنام لأجل أن تحرق إبراهيم انتقاما لك أيتها الآلهة التي حطمك على رأسك، نحن لا نزال نعبدك وأنت على هذا الحال. هذا يدلك أنهم أصلا كانوا كلهم قد اجتمعوا وتمالأوا على حرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جمعوا هذا الحطب كله في هذه الحفرة، أشعلوا النار العظيمة، اتفقوا مع رجل اسمه هايزن من بينهم على أن يصنع منجنيق. المنجنيق يا جماعة هو شيء مثل القفة هكذا، يعني مثل الكأس مثلا كبير، يربط بحبال معينة ويوضع تحته ما يدفع، بحيث أنهم يعني يربطونه بحبل صغير ويجرونه بحبال أخرى، فيصبح هذا الحبل الصغير مشدودا، ثم وضعوا فيه إبراهيم عليه السلام مقيد اليدين والرجلين وهو قريب من هذه الحفرة، ثم شدوا الحبال وقطعوا الحبل الصغير، فانطلق ذلك المنجنيق بإبراهيم عليه السلام وألقاه في النار. ظنوا أن إبراهيم خلاص يعني سيتحول إلى فحم، أبوه متمالئ معهم على هذا الضلال والفجور، قومه قد اجتمعوا عليه. قيل إن إبراهيم قيل إن جبريل عليه السلام جاء إليه وقال يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ قال لا، أما إليك فلا، وأما إلى ربي فنعم. وإبراهيم عليه السلام قال كلمة قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر فنصره رب العالمين، حسبي الله ونعم الوكيل. قيل من ينصرك؟ قال حسبي الله، يكفيني الله، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله، يكفيك الله، ينصرك الله، الله تعالى معك، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا توكلت على من هو قادر على كل شيء. فلما ألقي في النار ملائكة السماء تنظر إلى إبراهيم، ملك الجبال تحت أمر الله عز وجل ينتظر، ملك المطر ينتظر، ملك الأرض يخسف بمن شاء الله تعالى ينتظر، ملك الغيم، ملائكة العظام تنتظر، فإذا بأمر الله عز وجل يكون أسرع من ذلك، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وتكون النار بردا وسلاما على إبراهيم. لبث إبراهيم عليه السلام في النار ما شاء الله، ثم بعد ذلك لما بدأت النار تخبو فإذا إبراهيم عليه السلام يخرج إليهم يمشي لم يصب بأذى، وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. لما رأى أن قومه قد أعرضوا وضلوا وفجروا وأنهم ما فيهم فائدة، قال إني مهاجر من هذا البلد، سأبحث عن قوم آخرين أدعوهم إلى الله، وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، يا ربي ارزقني ذرية، فبشرناه بغلام عليم. هذا من معجزات إبراهيم، وهي أظهر معجزاته لما ألقي في النار فلم تحرقه. من معجزات إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن السكين لم تذبح، يعني المعجزة كما ذكرنا هو أمر يقع خلاف المألوف، خلاف العادة، فتستغرب تقول والله هذا على غير العادة أن السكين لا تذبح. سكين يحدها الإنسان ثم يضعها على لحم طفل صغير أبو 6 أو 5 سنوات ولا تذبح، هذه معجزة. ما قصة ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى في خبر إبراهيم، قال يا بني، طبعا إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ولده، وعلم إبراهيم أن هذا وحي من الله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج إلى معركة أحد، قال إني رأيت في المنام بقرا تذبح، ورأيت كلما في سيفي، يعني جرحا في السيف، فأولته بعض أصحابي يموتون وبعض أهل بيتي يصابوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الرؤيا التي في المنام هي وحي، تنبيء بأشياء، رؤيا الأنبياء وحي ليست أضغاث أحلام. فإبراهيم عليه السلام رأى أنه يذبح ولد، علم أن هذا أمر. طبعا متى رزق أصلا بإسماعيل؟ رزق بإسماعيل يا جماعة على كبر سن، ونعلم دائما أن الإنسان إذا رزق بذرية على كبر سن تجد أنه يتعلق بهم. يعني أنا ألاحظ الآن تجد أن بعض الآباء يكون عنده أولاد منذ أن كان في 20 و25، عنده ولد ولدان 3، ثم يصل عمره مثلا إلى 70 ويكون أولاده منهم من هو في 48، منهم من هو في 45، منهم من هو في 30، وربما صار جدا الآن، أو جد، أو أولاده أصبحوا جد أيضا. ثم تجد وهو في 70 يتزوج ثم يرزق بولد أو ببنت، فيكون تعلقه بهذا الغلام أعظم من تعلقه بجميع أولاده. جرت العادة أن الكبير يتعلق بذريته الصغار أكثر مما كان لما كان شابا يتعلق بهم. فإبراهيم عليه السلام لما كبر سنه ورق عظمه ووضح عليه الكبر، رأى في المنام أنه يذبح ولده، مع أنه قد ترك إسماعيل مع أمه في هذا الوادي وذهب عنهما، ثم يعود يقول يا ولدي، بدل ما يقول سأضمك يقول سأذبحك. أخذ إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل ومضى به إلى الجبل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا ولدي أنت ما رأيك؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله، فلما أسلما وتله للجبين، وضع جبينه على الأرض. لماذا لم يذبحه من حلقه؟ قيل إنه لما أضجعه على ظهره ليذبح لحظ إليه الصغير بعينيه ينظر إليه، فلم يتحمل إبراهيم. يا أخي أنت لو تضرب ولدك وجئت إليه ونظر إليك هكذا وقال يا أبي يعني أنا آسف، أو يا شيخ والله ما تستطيع أنك تنطلق عيناك بالدموع ويعني لا تضربه. حتى أذكر أن أحدهم امرأة كانت تشتغل خياطة، وجاءت ابنتها كذا مرة تخرب الخياطة عليها، تأتي تعبث عمرها 5 سنوات، فيوم من الأيام الأم لأجل أن تنفرها أخذت الإبرة وبدأت تضربها هكذا، والبنت تصيح والأم تضرب بشكل قوي لأجل أن تتأدب البنت ما تقترب من الإبر والخيوط. سبحان الله أصيبت البنت بالتهابات بعد ذلك، ثم أصابها بعض الجراثيم والبكتيريا وقطعت يدها. فكانت البنت لما بدأت تعقل وعمرها 7 سنوات و10 سنوات، تأتي الأم وتقول ماما ليش أنا يد واحدة، وتنظر إلى أمها، والأم لا تتحمل ذلك، حتى أصيبت الأم بمرض نفسي من جراء هذا المنظر. فما بارك يا أخي برجل يلقي ولده على ظهره والولد يلحظ إليه بعينيه، وهذا ولدي الوحيد، هذا ولدي الوحيد، وأنا عمري الآن 80 سنة أو 90 سنة، وقد تركته مع أمه وهو مولود في هذا الوادي يجوع ويعطش مع أمه وتربيه أمه، أنا في فلسطين وهو هنا، ثم آتي بالسكين وأذبحك؟ طيب أمه ماذا ستفعل وهذا ولدها الوحيد، وأنا قد تركته وذهبت عنه وهي التي تولته في صغره؟ بدأ الغلام يلحظ إلى أبيه، ثم قال يا أبي ضعني على وجهي حتى لا تنظر إلى دمعي ووجهي فترحمني. فجاء وقلبه على وجهه وتله للجبين، وضعه على جبينه على وجهه، قال يا أبتي اجمع ثوبك لئلا يصيبك الدم فتراه أمي. فجمع إبراهيم ثوبه، أسلم، استسلم، أسلم وجمع ثوبه وتله للجبين، وضع السكين بيذبح، إلا السكين ما تتحرك على الجلد، يذبح هذه معجزة، سكين ولحم، لحم طري، غلام ما تذبح. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم. قال الله إن هذا لهو البلاء المبين، البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وينزل كبش عظيم من الجنة، قيل كان يرعى في الجنة، وينزل هذا الكبش إلى إبراهيم، وقيل يعني كلام بعض المفسرين إن هذا الكبش هو الكبش الذي قدمه هابيل ابن آدم صدقة لله، ثم قدم أخوه قابيل السنبلة ولم تقبل فقتل هابيل وتقبل الله تعالى الكبش، فالكبش يرعى في الجنة من تلك السنين. وأن لذلك قال الله تعالى وفديناه بكبش عظيم عظيم. ونزل وفدى الله تعالى إسماعيل بهذا الكبش. ذلك يقول صارت سنة بعد ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين، الذبيح الأول جدي إسماعيل كاد أن يذبح، والثاني أبي عبد الله كاد أن يذبح، ذلك أن أبا طالب أقسم إن رزقه الله 10 من الولد أن يذبح العاشر، أن يذبح أحدهم صدقة لله. شوف يعني فهمهم في الجاهلية كيف، فكان يعمل يعني القرعة بالأزلام عند هذه الآلهة، ويقع الاختيار على عبد الله، على عبد الله 10 مرات، وفي كل مرة يفتيه ب10 من الإبل أو ب100 من الإبل، حتى بعد ذلك يعني فداه بما شاء من الإبل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الاثنين اللذين كلاهما كاد أن يذبح، وبالتالي إذا ذبح انقطع نسله. هذا من معجزات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من معجزاته عليه الصلاة والسلام أيضا حادثة الطير. يقول الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طيب قال الله فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، اجمعهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. خذ 4 طيور واذبحها، اذبح هذا الطير واجعل هذا الجناح على هذا الجبل، ومعه رأس الطير الثاني، وهذه الرجل على هذا الجبل ومعها رجل الطير الثاني، ولخبط هذه الطيور 4، لخبط بعضها مع بعض وقسمها على جبال، ثم ادعهن يأتينك سعيا. يجمعها الله تعالى ويحييها وتأتيك تطير، وأنت قد رأيتها ريشا ممزقا. يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. عز فحكم، اعلم أن الله تعالى إذا أراد أن يفعل الشيء سبحانه وتعالى يفعله جل وعلا كما يريد. من معجزات إبراهيم عليه السلام استجابة دعائه مباشرة، مع أن دعاءه يعني يدعو بشيء لما يرى الناس ما يطلبه إبراهيم ربما يستبعدون أن يستجيب الله تعالى الدعاء، ومع ذلك يؤتيه الله تعالى ما سأله. لما وضع إبراهيم عليه السلام ولده في مهده، ووضع معه أمه ومعهم جراب من تمر وسقاء فيهما، قالت له هاجر أين تتركنا، فمضى. قالت له الله أمرك بذلك، قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا. فيمضي إبراهيم عليه السلام ويقف وراء الجبل ويرفع يديه ويقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طيب فائدة سريعة قبل أن نتكلم عن المعجزة، لماذا قال إبراهيم أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم؟ طيب ما في بيت محرم صح؟ أليس الذي بنى البيت هو إبراهيم مع إسماعيل؟ كيف يقول عند بيتك المحرم؟ طيب ما في بيت إلى الآن، كيف يقول ذلك؟ البيت الحرام الكعبة أول من بناه الملائكة، ثم انهدم، ثم بناه بعض أبناء آدم، ثم انهدم، ثم بناه إبراهيم، فهو أصلا الموضع معروف. لذلك يقول الله تعالى عن إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. لم يضع قواعد، في قواعد حفر وجد قواعد للبيت فرفعها، بنى عليها جدران. هذا الجواب. وكذلك إبراهيم عليه السلام لما ترك ولده في مثل هذا المكان ومضى، استجاب الله تعالى الدعاء، وفعلا جعل أفئدة، جعل قلوبا من الناس، وجاءت قبيلة جرهم وتزوج منهم إسماعيل، حتى صار له بعد ذلك شأن. حقيقة الكلام على إبراهيم عليه السلام ومعجزاته يطول، لكني لم أستمع إلى أسئلتكم لا في الحلقة الماضية ولا في هذه الحلقة، فنستمع إلى ما عندكم. تفضل يا أبا مالك. بسم الله. شيخ محمد، ذكرتم في حلقة سابقة أن نبينا سليمان عليه نبينا إبراهيم عليه السلام عندما حطم الأصنام قال: ارجعوا لهم، ارجعوا لكبيرهم إن كانوا ينطقون. أحسنت. فهل يعد رد نبينا سليمان عليه نبينا إبراهيم عفوا عليه السلام كذبا؟ جميل. إبراهيم عليه السلام لما قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أهل العلم خرجوا هذا الكلام على تخريجات. من ضمن هذه التخريجات أن إبراهيم عليه السلام كذب هنا من باب مصلحة الدعوة والمحاجة، لم يكذب لأجل مصلحة نفسيا عنده. يعني كما أنه يجوز الكذب في الحرب، كما فعل نعيم بن مسعود رضي الله عنه في معركة الأحزاب، كذب وقال لليهود إن قريشا خانتكم، وقال لقريش إن اليهود خانتكم، حتى تفرقوا وخف الضغط على المسلمين. فإبراهيم عليه السلام يعتبر الآن في حرب بينه وبين قومه، فيكذب من باب الكذب في الحرب، والكذب في الحرب جاز. وقيل إن إبراهيم عليه السلام أشار بإبهامه وقال: فعله كبيرهم هذا، فهو يقصد كبيرهم هذا، لأن الإنسان إذا أمسك الفأس عادة أقوى من يعني يضغط على الفأس للضرب هو الإبهام، فيكون يمسك الفأس بهذه الطريقة فيضرب هكذا، فالإبهام هو الذي يضغط على العصا، فأشار إلى أصبع كبيرهم هذا. وقيل إن إبراهيم عليه السلام قال هذا الكلام وهم يعلمون أنه غير صحيح فلا يعتبر كذب. مثلا لو قلت لك، لو جئتني أنت وقد وضعت عندي مثلا ماء كثيرا في إناء كبير جدا، ثم جئت فإذا الإناء فارغ، فقلت لي: ماذا فعلت في الماء؟ فقلت لك: شربته. ماذا تتوقع؟ شربته. هذه لا، يقولون أنها لا تعتبر كذبة لأني أعلم أنك لن تصدق ذلك. فقلت لي: لا صحيح، ماذا فعلت بالماء؟ فقلت: والله أنا غسلت به البيت مثلا. فكلمة شربته في البداية بعضها العلم لا يعدها كذبا، لأنه مفهوم عند الآخر أنك لم تفعله. مثل لو قلت لك: أنا لما رأيتك يا أخي طرت من الفرح. طيب أنا في الحقيقة لم أطر، وأنت تعلم أنني لا أستطيع الطيران، لكنني أقولها من باب يعني التعبير عن شدة الفرح. هذه أجوبة عما قال عليه السلام. تفضل يا أبا عبد الله. فضيلة الشيخ، هل نفهم من قضية من قصة الذبيح وهذا الكبش الذي أنزله الله عز وجل من السماء أنها كانت بداية لسنة الأضحية؟ أحسنت. هذا الذي ذكره أهل العلم، أن الله تعالى لما فدى إسماعيل بهذا الكبش صارت بعد ذلك سنة. وعموما يعني ما وقع لإبراهيم عليه السلام في البيت الحرام من طواف امرأته بما بين من سعيها ما بين الصفا والمروة، ما وقع من شرب ماء زمزم، ما وقع من رجم الشيطان لما جاء الشيطان وقال: يا هاجر كيف تأذنين له بأن يذبح ولدك؟ يا إبراهيم كيف تفعل ذلك؟ يا إسماعيل. فكلهم كانوا يرمونه بالحجارة. هذا صارت سنة أيضا أننا نرمي الجمرات في الحج ونذبح الهدي، نذبح الهدي في الحج. قيل أنه هو سنة إبراهيم لما ذبح في مكة، وقيل إنها الأضحية. فسواء كان هذا أو هذا، كلها من سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. نعم، تفضلي فراس. في ما تقدم أن الله سبحانه وتعالى أيد رسله بمعجزات من جنس ما يتقنه قومه. أحسنت. فهل كان قوم إبراهيم عليه السلام أقوياهم في حجيجهم؟ فكان جميل. لذلك صار عنده محاجة. هذا جميل أيضا. نحن ذكرنا سابقا بأن الله جل وعلا يؤتي كل نبي من الأنبياء من المعجزات ما يكون موافقا للمشهور من أحوال قومه، عيسى عليه السلام لما بعث في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج صار يبرئ الأكمة والأبرص، وهذا قد تقدم معنا. يسأل فراس يقول طيب الآن إبراهيم عليه السلام ما هي معجزته الظاهرة؟ هل معجزته الظاهرة هي المحاجة فقط في قومه وأنه يغلبهم بالحجة، فنقول إن معجزة إبراهيم الكبرى هي غلبة قومه، أن يغلب قومه بالحجة وبالتالي قومه قد أوتوا جدلا فآتاهم الله تعالى رجلا يغلبهم؟ الصحيح أنه ليس كذلك. إبراهيم عليه السلام معجزته الكبرى لم تكن هي فقط المحاجة، وإن كانت المحاجة قد لا تسمى معجزة، وذلك أنها توجد عند كثير من الناس القدرة على إفحام الخصم وغلبه بالحجة. إنما الذي كان لإبراهيم عليه السلام هو ما تقدم معنا من أنه يلقى في النار فلا تضره بإذن الله، أنه قد فرق ذلك الطير ثم دعاها فاجتمعت بين يديه، أنه ذبح بالسكين فلم تذبح، هذه تعتبر هي المعجزات. نعم تفضل يا هاني. أنا بفهم يعني من القصة أن هل الملائكة نفسهم الذين نزلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين نزلوا على سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ جميل. طبعا ذكرنا أن تقصد الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم ووضع لهم العجل، أليس كذلك؟ طبعا نحن ذكرنا أيضا أن إبراهيم عليه السلام جاء إليه المرسلون وقرب إليهم العجل فلم يأكلوا، قالوا إنا رسل ربك، يعني نحن إنا أرسلنا إلى قوم لوط وما شابه ذلك. طبعا الملائكة الذين عند الله تعالى لا يحصي عددهم إلا رب العالمين عز وجل، والملائكة كل ملك من الملائكة له وظيفة. من الملائكة من هم مختصون بإنزال القطر، من ملائكة من هم مختصون بقبض الأرواح توفته رسلنا وهم لا يفرطون، من الملائكة من هم مختصون بسوق الريح والغيث، منهم من هم مختصون بكتابة أعمال العباد، منهم مختصون بتتبع مجالس الذكر كمجلسنا إن شاء الله، منهم ملائكة مختصون بحماية المؤمنين ويرسل عليكم حفظة له معقبات بين يديهم من خلفه يحفظونه، فهم حفظة. فلا نجزم بأن الملائكة الذين جاءوا بالعذاب إلى قوم لوط لا نجزم بأن هؤلاء الملائكة سبق أن نزلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام نزل إليه ملائكة في معركة بدر قاتلوا معه، نزل إليه ملائكة حموه في معركة حنين، نزل إليه ملائكة بالوحي، جاء إليه ملائكة يسألونك كجبريل عليه السلام لما جاء في صورة رجل قال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام الإيمان الإحسان إلى آخره. لكن كثرة الملائكة لا نجزم بأن هؤلاء هم هؤلاء الملائكة. هذا باختصار حقيقة ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام، وهو بلا شك يعني كان أمة كما قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. والكلام على إبراهيم حقيقة لا يكفي له في تصوري إلا 4 أو 5 حلقات إذا أردت أن تفيض الكلام في حياته، لكني وقفت معكم خلال هذه الحلقة والتي قبلها على معجزاته فقط ودلائل نبوته. أسأل الله تعالى أن يصلي على إبراهيم وأن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكرهما الذاكرون الأبرار، وأن يصلي عليهما ما تعاقب الليل والنهار. أسأل الله يجزيكم أنتم أيضا خير الجزاء يا شباب على حضوركم معي وتشريفكم لي، وأسأل الله أن يجزيكم أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات خير الجزاء على حضوركم معنا أيضا ومتابعتكم لنا وتشريفكم لنا حقيقة بمتابعة حلقتنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في الحلقة الأخيرة من برنامجنا دلائل وشمائل، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.